مش اي كلام، كلامه غالي. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم. وحد الله، قل لا اله الا الله. فالغني عايز يكفر عن هذه السيئة، فقال له يا رسول الله جزاء ما سولت لي به نفسي فقد وهبته شطر مالي، حد له نص فلوسي عشان اعلم نفسي الادب. قام النبي بص للفقير كده وقال له اتقبل هذه الهبة؟ ما الهبة لا تتم الا بالاجاب والقبول. وهبتك هذا تقول له قبلت، والنبي قال تهادوا تحافوا، انما وهبتك هذا وانت عارف انه حيفلك بها طول العمر، كل ما يشوفك يقول لك ايه عملت امال بالمجنين اللي دسهم لك اخر شرة. هو ايه هو ايه انت عايزه يركع لك ويسجد لك ويختم لك الصلاة ولا ايه؟ فالنبي بيقول للفقير تقبل ولا لا؟ قال له لا يا رسول الله. ليه؟ قال له اخشى ان اقبل ما له فاصير غنيا فاتكبر على خلق الله. خلينا كده كويسين، خلينا كده كويسين. ولست ارى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للاتقى مزيد. وإدراك الذي يأتي قريب، ولكن الذي يمضي بعيد. أنا عايزك توحد. والله ده سيدنا علي بن أبي طالب جال وأخوه عقيل ابن أبي طالب قال له علي أخويا أنت أمير المؤمنين؟ قال له نعم. قال له شوف لي رشيم في بيت المال، أنت أخويا هو خلى فرصة اكتر من كده. ايه؟ قال له مال، تعال لي بعد ما تصلي العشاء اكون وضبط لك الارشيم. راح له بعد العشاء، رايحه بقى اخوه بقى قال انه حيدخل الخزنة وقول له شوف قدامك بقى مال العراق ومال الشام ومال مصر وما بيحكم الدنيا دي كلها، فشوف اخوه اختار لك يعني هتخرج هتشكرة اسمنت املها بنكنوت اخوه ولا بنكات منك. حصل ايه؟ سيدنا علي قال له تعال بالليل ليه؟ حط الدراهم، جاب حتة حديدة حماها في النار، حديدة ولفها في حتة قماشة كده صرة، ودخل علي دخل عقيل السلام عليكم يا امير المؤمنين. عليكم السلام يا اخي، اتفضل الامانة جاهزة؟ قال له مش جاهزة لك مصاب، خد يا مصاب. انت عارف بقى الانسان لما بياخد الفلوس بيبقى تيال وينتش ايد اللي بدها له بسرعة، اعوذ بالله مغناطيس. شوف انت لما بتروح تتصرف بتعمل ايه؟ عايز تطلع ايده من الشباك يعني يا راجل طول بالك والله، ياخد الحاجة الهفة ويجري. ولا لو كان مصحف كنت فتحت فلوس ده انا هفهم فيه ايه؟ مدة منين؟ انما الفلوس ينتش ايد الصراف ويطلع يجري. فعقيل بقى جاي بقى عطشان والارض شرائي، تحت السوائي شرائي والبعيد راوي، هو عدم ذو ولا سهو من راوي؟ ايوه الله يرحم ستك في بيته. ايوه وحد الله، وحد الله ولا اله الا الله. لسه بينتش الصورة وقع على ظهره مغشيا عليه. ما سيدنا علي بيدي درس عملي. فلما افاق قال لي علي ما هذا؟ قال له سكلتك امك يا عقيل، اتريد ان اعطيك من مال المسلمين؟ فكيف يكون حالي وحالك اذا جئت معك مسلسلين بالحديد الى نار جهنم؟ لا توديني فين انت؟ اليوم اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ايوه ايوه المال خطير. من خان المسلمين في درهم او دينار نصب له جسر على متن جهنم، يقف من فوقه فيخر الجسر من تحته فيهوي في النار 70 خريفة. اللي مد ايده لمال المسلمين، لمال المسلمين